الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من الكلام عن كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، وكنا قد توقفنا عند باب سجود السهو. تفضل الشيخ ناصر بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحافظنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سد السد. اشرح زيادة المؤنس المشركين ثلاث عمد في الفرض والنافية، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له، وإن زاد رفع تابعا حتى فرغ من سجد، وإن علم فيما جلس بها فتشهد لكريم تشهد وسجد وسجد، وإن سبح به في المكان فأصر ولم يجزئ بصواب يسجد بطلت صلاته، وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا ولا سيما ولا انقاذا. وعاد مسجد الفرق عادة من غير جنس الصلاة ولا يشرع ليسيره سجود، ولا فرض ليسير أكل وشرب سهوا، ولا لهو ليسير شرب عمدا. وإن أتى القول المشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في القيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تقل، ولم يجد له سجود بل يشرع، وإن سلم القطع اهتماما عمدا بطلت، وإن كان سهوا فذكر قديما أثمانا وسجد. وإن قام الفصل وتكلم لغير مصلحتنا بطلت الإله بطلت ككلام يحس بها، ولمصلحتنا إن كان يسيرا لم تطل، وقد قامته ككلام. وإن أكثر أو التعب من غير خشية الله تعالى أو تنعم عن غير حاجة فبان حرفان بطلت. ذكر المؤلف في هذا الباب أحكام سجود السهو، وذلك أن الإنسان تطرأ عليه الغفلة والسهو في جميع أموره حتى فيما يتعلق بصلاته، ومن هنا جاءت الشريعة بجبر هذا النقص الحاصل على العبد، ففيه إشارة إلى أن أحوال العبد قد يعتريها النقص بأمور خارجة عن إرادة العبد وتقديره. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنه لم يؤاخذها بما يحصل منها من سهو ونسيان خارج عن مقصد العبد وإرادته. والصواب أن السهو في الصلاة ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قد ورد في عدد من الأحاديث إثبات سهوه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: يشرع، يعني أن سجود السهو من الأمور المشروعة في أحوال محددة. وكلمة يشرع يراد أن هذا الفعل منسوب للشرع بحيث يكون عبادة وقربة سواء كان واجبا أو مستحبا. قوله يشرع للزيادة بدأ بتقسيم أنواع أسباب سجود السهو، فالأول الزيادة، كما لو زاد ركنا كسجود أو زاد ركعة. قال: ونقص، يعني أنه نقص في الصلاة، سواء كان هذا النقص لواجب كما لو ترك التشهد الأول، أو كان هذا النقص بترك ركن أو ركعة لكنه تداركه بإكمال الصلاة، كما لو صلى ركعتين في صلاة الظهر فسلم فانتبه فأكمل صلاته، فهذا النوع من أنواع السهو يقال له نقص. السبب الثالث الشك، فيشك في الفعل سواء كان واجبا أو ركنا أو ركعة، هل فعله أو لا. قوله لا في عمد، يعني أن سجود السهو لا يشرع في أحوال العمد، وذلك أن السجود علق على السهو، فدل هذا على أن العمد لا سجود فيه، ولذلك جاء في حديث جابر قال سهى فسجد، مما يدل على أن علة السجود هي السهو. وفي الحديث الآخر إذا سهى أحدكم فليسجد، وفي لفظ إذا نسي أحدكم فليسجد، فدل هذا على أن العمد لا سجود للسهو فيه. قوله في الفرض والنافلة، يعني أن سجود السهو ليس مختصا بصلاة الفرض التي هي الواجبات فقط، بل تشمل النوافل. ويفهم منه أن الصلاة غير المشروعة لو قدر أن العبد سهى فيها فإن الواجب عليه إبطال الصلاة لكون هذه الصلاة غير مشروعة، كما لو صلى الإنسان صلاة التسابيح حديثها ليس فيه وحديثها ضعيف الإسناد لا يعول عليه، ومن هنا فإنه لم تشرع أصل الصلاة فلا يشرع للسجود فيها سجود. وكذلك لا يشرع سجود السهو في الصلوات التي ليس فيها سجود كصلاة الجنازة. ثم بدأ المؤلف يفصل الأحوال الثلاثة السابقة. السبب الأول سبب الزيادة، فقال فمتى زاد، يعني المصلي، فعلا من جنس الصلاة، أراد بكلمة جنس الصلاة أن هذا الفعل الزائد له ما يماثله من أفعال الصلاة، كما لو زاد قياما في محل ركوع، كما لو سجد للتشهد، كما لو سجد السجدة الأولى فلما رفع قام منها مباشرة، فهنا قام في محل قعود، أو أراد قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية، الواجب عليه الجلوس للتشهد الأول لكنه قام ولم يستتم بالقيام فإنه يعود، فهذا القيام زيادة يشرع له سجود السهو. قال أو قعودا في محل قيام، كما لو جلس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، فإن المشروع للمصلي أن يقوم للركعة الثانية، فإذا جلس فإنه حينئذ يعد قد قعد في محل قيام، ومن ثم يكون زاد فعلا من جنس الصلاة فيشرع له سجود السهو. هكذا لو زاد ركوعا ثانيا في الركعة أو سجودا ثالثا فيها، فهذه الزيادة على نوعين، إن كانت الزيادة عمدا بطلت الصلاة بالإجماع، لأنه قد زاد في الصلاة عامدا ما ليس منها، ولأنه أخل بنظم الصلاة وغير هيئتها، فمن ثم لم يسمى فعله صلاة فبطلت صلاته. قال وإن فعله، قال وسهوا، يعني إن فعل هذه الزيادة سهوا فإنه حينئذ يشرع له أن يسجد له سجود السهو، لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زاد الرجل في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين. فدل هذا على أن الزيادة نوع من أنواع السهو. وعلماء المالكية يرون أن هذا النوع من أنواع سجود السهو يكون بعد سلام المصلي، فيتشهد ثم يسلم ثم يكبر ويسجد سجود السهو بعد السلام سجدتين ثم يسلم. وقد اختار قولهم هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، والأظهر أن هذه الحالة يشرع أن يكون سجود السهو فيها قبل السلام. وأما حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فقيل له في ذلك: وقيل له إنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، فهذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالزيادة إلا بعد السلام، ولذلك جعل سجود السهو بعد السلام. قال المؤلف: وإن زاد ركعة، يعني إن زاد المصلي في صلاته ركعة، كما لو صلى صلاة الظهر فصلى خامسة، فحينئذ إن لم يعلم إلا بعد أن فرغ من الركعة فإنه يشرع له أن يسجد سجود السهو. والأظهر في هذه الحال أن يكون السجود قبل السلام. وإن علم بالزيادة في أثناء الركعة، كما لو علم أنه قد قام للخامسة أثناء ركوعه أو أثناء السجدة الأولى، فحينئذ يجب عليه أن ينتقل إلى التشهد، أن ينتقل إلى جلسة التشهد. قال: وإن علم يعني بالزيادة فيها يعني في الركعة فإنه يجلس في الحال يعني بدون أن يكبر، ثم بعد ذلك إن كان قد تشهد فيكتفي بتشهده الأول، وإن كان قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالصلاة الأولى. أما إذا كان لم يتشهد فإنه يشرع له أن يتشهد، فقوله فيتشهد إن لم يكن تشهد، كما لو صلى صلاة الظهر وجلس للتشهد بعد الرابعة فقرأ التشهد ثم قام للخامسة فلما ركع تذكر، فحينئذ يرجع فيجلس ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن قد جلس للتشهد فإنه يجلس ويتشهد. قال: فيتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. وذلك أن هذه الحال من أحوال كون سجود السهو قبل السلام. قال المؤلف: وإن سبح به ثقتان، يعني أن المصلي الذي صلى إماما قام للركعة الخامسة فسبح به ثقتان، أي نبهاه بالتسبيح فقال سبحان الله، فحينئذ ننظر إن كان المسبح من غير الثقات أو من الأطفال فإنه لا يلتفت إلى تسبيحهم، أما إذا كان من الثقات ممن يضبطون الصلاة فحينئذ يجب عليه أن يرجع إلى تنبيههم ولا يجوز له الاستمرار في صلاته. وقد اختار بعض أهل العلم بأنه يعمل بقول الواحد أيضا، والجمهور على أنه لا يعمل إلا بقول اثنين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما قال له ذو اليدين ما قال التفت إلى أبي بكر وعمر فسألهم عن الحال، فلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول ذي اليدين وحده. قال المؤلف: فإن أصر فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، وذلك أنه قد ترك واجبا من الواجبات وهو العمل بقول هذين الشاهدين عمدا، فحينئذ يكون قد ترك واجبا من الواجبات في أثناء الصلاة فتبطل صلاته. ويفهم من هذا الكلام أن المصلي إذا قام لركعته ونبهه اثنان وكان جازما بصواب نفسه فإنه لا يلزمه أن يرجع إلى قوليهما، لأن كلامهما إنما يفيد الظن وما في نفسه يقين وجزم، فوجب عليه أن يقدم اليقين. لكن لو اختلف المصلون خلف الإمام فحينئذ لا يلتفت إلى أقوالهم، كما لو أشار بعضهم بالقيام وأشار بعضهم بالقعود فلا يلتفت إلى أقوالهم لاختلافها وتعارضها وتضادها، وحينئذ يقدم ما يحصل في نفسه من غلبة الظن. قال المؤلف: فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، يعني أن من قام مع الإمام للركعة الخامسة وهو يعلم بأنها ركعة خامسة تبطل صلاة المأموم. لماذا؟ لأنه قد زاد في الصلاة من جنسها أعمالا كثيرة مما يجعل هذه الصلاة تخالف المعهود الشرعي في مصطمى الصلاة، ومن ثم لا تسمى صلاة شرعية. قوله لا جاهل، يعني من كان يجهل الحكم ويظن أنه إذا قام الإمام للخامسة وجب عليه المتابعة فحينئذ لا تبطل صلاته. قال: أو ناسيا، فإذا كان ناسيا لصلاته ولم يدري كم صلى فقام الإمام للخامسة فحينئذ قام معه ناسيا مقدار ما قد صلى، فإنه لا يطالب بإعادة هذه الصلاة ولا نحكم على صلاته بأنها باطلة، لأنه معذور في قيامه، وقد وردت الشريعة برفع المؤاخذة والإثم عن الناس، كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. قوله: ولا من فارقه، يعني أن من صلى مع الإمام أربع ركعات فقام الإمام للخامسة فنوى المأموم المفارقة ونوى أن يصلي وحده جاز له ذلك ولا تبطل صلاته، لأنه معذور ويسلم لنفسه. لكن الأفضل في حقه أن ينتظر حتى يسلم إمامه فيسلم بعده، هذا هو الأفضل. لو قدر أن مسبوقا لم يأتي مع الإمام إلا في الركعة الثانية فقام الإمام إلى ركعة خامسة، فحينئذ لا يجوز لهذا المسبوق أن يقوم مع الإمام. لماذا؟ لأن هذه ركعة غير صحيحة ابتداء من الإمام فلا يصح الاقتداء به فيها. إذن ماذا يفعل؟ يفعل إما أن ينتظر حتى يسلم الإمام، وإما أن ينوي مفارقته وينوي هذه الركعة وينوي أنه يصلي هذه الركعة منفردا عن إمامه. لو قدر أنه قام مع الإمام في هذه الركعة الخامسة فإن كان عالما ذاكرا عارفا بأنه لا يجوز له متابعة الإمام في الركعة الخامسة فإن صلاته تبطل، لكن لو كان جاهلا فإن ذلك لا يبطل صلاته، لكن لا يصح له أن يعتد بهذه الركعة ولا يحتسبها في صلاته عند على المذهب. وهناك طائفة من أهل العلم منهم ابن قدامة وغيره قالوا بأنه يعتد بهذه الركعة لأنها ركعة تامة يظن أنها من الصلاة ولم يأتي بها زيادة على الواجب عليه فصحت منه. هذا كله فيما يتعلق بزيادة ركعة. ننتقل إلى زيادة العمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة. إذن ما تقدم معنا قبل قليل زيادة عمل من جنس الصلاة سواء بركوع أو بقيام أو بركعة. يبقى عندنا القسم الثاني من الزيادة وهو زيادة عمل ليس من جنس الصلاة. زيادة الأعمال التي ليست من جنس الصلاة في الصلاة على أنواع. النوع الأول عمل كثير، فهذا يبطل الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا، ويمثل له الفقهاء بما لو خاط ثوبا في أثناء صلاته أو كتب كتابا في أثناء الصلاة أو أكثر المشي في أثناء الصلاة أو نحو ذلك. فمثل هذه الأعمال تبطل الصلاة إذا لم يكن هناك ضرورة لأداء هذا العمل. من أمثلة ذلك ما لو سقط أمامه شخص في النهر وهو عاجز عن السباحة فقام بإنقاذه ناويا إكمال صلاته، قالوا هذه ضرورة، فالجمهور على أنه لا تبطل صلاته بهذا العمل. ومثله صلاة الذين يصلون صلاة الخوف، فإن لهم أعمالا كثيرة في أثناء الصلاة. لكن يبقى عندنا مسألة وهي ما لو عمل عملا كثيرا سهوا وليس عمدا، فهل تبطل صلاته؟ المذهب أنه تبطل الصلاة به، وهذا هو قول كثير من أهل العلم. وذهب طائفة إلى أنه لا تبطل الصلاة بمثل ذلك، واستدلوا عليه بما ورد في حديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قام وجلس ناحية المسجد واتكأ وشبك بين أصابعه ونحو ذلك، قالوا فهذا عمل كثير من غير جنس الصلاة لكنه كان سهوا فلم يبطل الصلاة. ولعل هذا القول أقوى من ظاهر المذهب. قوله هنا وعمل مستكثر، يعني عمل كثير، بأي وزن يعتبر العمل كثيرا؟ هل هو بحسب رأيي أنا أو بحسب رأيك؟ قال المؤلف مستكثر عادة، فمتى كان أهل العادة يرون أن هذا العمل مما يعد عملا كثيرا فحينئذ يؤثر على الصلاة. فدل هذا على أنه لا تقيد بثلاث حركات ولا بغيرها، لأن الثلاث هذا عدد ومقدار، ولا يصح لنا أن نربط حكما بعدد ومقدار إلا بدليل شرعي. قال المؤلف ولا يشرع ليسيره، يعني لو عمل المصلي عملا يسيرا من غير جنس الصلاة كما لو شبك أزراره في أثناء الصلاة أو تقدم قليلا أو تأخر، فهذا عمل يسير من غير جنس الصلاة، وحينئذ لا يشرع له سجود السهو سواء فعله عمدا أو فعله سهوا. ويفهم منه أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة سواء كان عمدا ولا سهوا، سواء كان عمدا أو سهوا، مع كراهة العمل اليسير في الصلاة. وذلك أن العمل يذهب الخشوع، وهكذا أيضا إذا كان في القلب شواغل وخواطر فإنها لا تبطل الصلاة عند جماهير أهل العلم كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر لرؤيته بما في برؤيته في أثناء الصلاة ما في الجنة وما في النار، وقد جاء في الحديث أن الشيطان يخطر في الصلاة بين المرء ونفسه يذكره بأمور لم يكن يذكرها. قال المؤلف: ولا تبطل يعني الصلاة بيسير أكل وشرب سواء كان سهوا أو جهلا. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. أما بالنسبة للعمد فإذا أكل عمدا في أثناء صلاة الفريضة فإن صلاته تبطل، وهكذا إذا أكل كثيرا في صلاة النافلة فإن صلاته تبطل أيضا. أما بالنسبة للشرب فإذا شرب في صلاة الفريضة عمدا بطلت صلاته إذا كان ما شربه كثيرا، أما بطلت صلاته إذا كان في صلاة الفرض سواء كان كثيرا أو قليلا. أما صلاة النفل فنفرق بين اليسير والكثير، فإن شرب عمدا كثيرا بطلت صلاته، لأن الشرب يناقض الصلاة. وأما إن شرب يسيرا فإن المذهب أن من شرب شيئا يسيرا عمدا في أثناء صلاة النفل فإن صلاته لا تبطل بذلك، لأنه قد ورد عن بعض الصحابة أنهم شربوا يسيرا في أثناء صلاة النافلة. والأظهر من أقوال أهل العلم ومذهب الجمهور أن من صلى نافلة فإنه لا يصح له أن يشرب عمدا ولو كان ما يشربه يسيرا، وذلك لوقوع الإجماع على أن الأكل والشرب مؤثر في الصلاة، ولأن النصوص قد أمرت بالقنوت في الصلاة: وقوموا لله قانتين. ومن أنواع ما يتعلق به هذا عدم الشرب لا يسيرا ولا كثيرا. وأما بالنسبة لمن شرب سهوا قليلا فإن جمهور أهل العلم قالوا لا تبطل صلاته بذلك، لأن من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا لم يؤثر في صيامه، فمن باب أولى ألا يؤثر في صلاته. النوع الثالث من أنواع الزيادة زيادة قول مشروع في غير موضعه. قال: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. إذن عندنا ما تقدم زيادة الأعمال وهي على نوعين: زيادة عمل من جنس الصلاة، والنوع الثاني زيادة عمل من غير جنس الصلاة. عندنا الآن زيادة الأقوال. زيادة الأقوال أيضا على نوعين: النوع الأول زيادة لقول مشروع في غير موضعه، مثال ذلك قراءة في حال السجود، لأن السجود ليس من محال قراءة القرآن، وهكذا قراءة القرآن في حال القعود والتشهد، وهكذا أيضا الإتيان بتشهد التحيات في أثناء القيام، فمثل هذا لا تبطل به الصلاة، وهذه الزيادة لا تبطل الصلاة لا عمدا ولا سهوا، ولا يجب له سجود سهو. وهل يشرع له أن يأتي بسجود السهو إن كانت هذه الزيادة سهوا فإنه حينئذ يشرع له أن يأتي بسجود السهو على سبيل الاستحباب عند جمهور أهل العلم. قالوا لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. لكن إن كانت الزيادة هذه عمدا فإنه لا يشرع له أن يأتي بسجود السهو. قال المؤلف وإن سلم قبل إتمامها، يعني إذا سلم الإنسان في أثناء الصلاة عمدا فإن صلاته تبطل بذلك بالإجماع، وذلك لأنه نوى قطع الصلاة فانقطعت بهذه النية، ولأنه سيتكلم. وإن كان السلام سهوا صلى ركعتين في صلاة الظهر فسلم سهوا ثم ذكر قريبا فإنه يتمها ويسجد للسهو، والسجود في هذه الحال يكون بعد السلام لقصة ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فسلم فنبه فأكمل صلاته ثم جلس للتشهد فسلم ثم سجد للسهو ثم سلم مرة أخرى. قال المؤلف فإن طال الفصل عرفا بطلت صلاته. فإن طال الفصل يعني صلى ركعتين فسلم ثم بعد ذلك جلس وقتا طويلا وبعد ساعة ونصف ذكر بأنه لم يصلي إلا ركعتين أو تذكر ذلك فإنه حينئذ يطالب بإعادة الصلاة كاملة. لماذا؟ لأنه لا يمكن بناء هذين الطرفين بعضهما على بعض لوجود فارق طويل وفصل طويل بين أول صلاته وآخرها. قال المؤلف أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، يعني أنه صلى ركعتين فسلم وبعد السلام تكلم كلاما لغير مصلحة الصلاة ثم عرف أنه قد سلم في أثناء الصلاة، قالوا حينئذ تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن كلام الآدميين لا يصلح في الصلاة كما رواه مسلم. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في الصلاة، وهذا هو المذهب. والقول الثاني بأن المصلي إذا سلم عن ركعتين ثم ظن أن صلاته قد كملت بذلك فتكلم ناسيا ظانا أن صلاته قد تمت فإنه لا يؤثر ذلك على صلاته ولا تبطل صلاته بذلك، لأنه شبه الجاهل، والشريعة قد جاءت برفع المؤاخذة عن الجاهل. قال المؤلف ككلامه في صلبها، يعني أن من تكلم في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسكوت في الصلاة ونهى عن الكلام فيها، وقال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين كما رواه الإمام مسلم. والقول بإبطال الصلاة هذا له ثلاثة أحوال: من تكلم في أثناء الصلاة عمدا لغير مصلحة الصلاة فهذا تبطل صلاته بالاتفاق، أما من تكلم سهوا أو جهلا فالمذهب على أن صلاته تبطل كذلك، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، واستدلوا على ذلك بالنصوص السابقة الواردة في تحريم الكلام في أثناء الصلاة. والقول الثاني في المسألة بأن من تكلم في أثناء صلاته ناسيا أو ساهيا فإن صلاته لا تبطل بذلك، وهذا هو قول الإمام مالك والشافعي، وذلك أن ذا اليدين تكلم، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم صحابته، ثم عادوا إلى الصلاة، فدل هذا على أن المعذور إذا تكلم في أثناء الصلاة فإن صلاته لا تبطل بذلك. قال المؤلف: ولمصلحتها، يعني إذا تكلم المصلي في أثناء الصلاة لمصلحة الصلاة، فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا تكلم المصلي ناسيا بكلام لمصلحة الصلاة وكان الكلام يسيرا فإن الصلاة بذلك لا تبطل، وهو مذهب جمهور أهل العلم، قالوا لأنه إنما تكلم لمصلحتها. واستدلوا عليه بما ورد في الحديث من كلام الرجل الذي تكلم في أثناء الصلاة فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، حديث معاوية بن الحكم السلمي. القسم الثاني إذا تكلم في أثناء الصلاة بكلام كثير وكان ناسيا أو جاهلا، فالمذهب على أن من كان كذلك لا تصح صلاته وتبطل الصلاة بذلك، لمفهوم قوله هنا إن كان يسيرا لم تبطل، فدل هذا على أنه إذا كان الكلام كثيرا بطلت صلاته، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني في هذه المسألة بأن الناسي والجاهل إذا تكلم في أثناء الصلاة بكلام كثير نسيانا أو جهلا فإن صلاته لا تبطل بذلك، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي. قال المؤلف: وقهقهة. القهقهة هي أعلى أنواع الضحك، بحيث يظهر من الضاحك صوت يسمعه من كان بجواره، وذلك أن الضاحك يقول قهقه فسمي قهقه. قال المؤلف: وقهقه ككلام، يعني أن القهقه تأخذ أحكام الكلام التي تقدمت قبل قليل، فالقهقه كلام ليس من جنس الصلاة وليس لمصلحتها. ظاهر هذا بأن الصلاة تبطل بذلك، وقد اختلف أهل العلم في القهقهة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن القهقهة لا تبطل الصلاة مطلقة، القول الأول أن القهقهة لا تبطل الصلاة إذا لم يتبين منها حرفان، يعني لو قهقه ولم يتبين حرفان لم تبطل الصلاة بذلك، وهذا القول اختاره بعض فقهاء المذهب، والقول الثاني في المسألة بأن القهقهة تبطل الصلاة مطلقا سواء بان منها حرفان أو لم يبن منها حرفان، وهذا هو اختيار جمهور أهل العلم وهو المذهب، لأن المصلي الضاحك قد تعمد أن يأتي في الصلاة بما ينافيها فبطلت بذلك. والقول الثالث في المسألة أن القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة وتنقض الوضوء، تبطل الصلاة وتنقض الوضوء، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. قال المؤلف: وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. إذن القهقهة تبطل الصلاة بها عند الجمهور سواء بان منها حرفان أو لم يبن، بخلاف النفخ والانتحاب والنحنحة فعندهم لا تبطل الصلاة إلا إذا ظهر منها حرفان. وبذلك نتبين أن النحنحة وما مثلها إن لم يبن منها حرفان لم تبطل الصلاة بذلك. الحال الثاني: إذا بان منها حرفان ولم يكن لها حاجة، فهذا في المذهب أن الصلاة تبطل بذلك، وذلك أنه لما ظهر منها حرفان أصبحت كلاما، والكلام يؤثر على صحة الصلاة. وهناك قول ثالث بأن النحنحة لا تبطل الصلاة مطلقا، وهذا هو قول الإمام الشافعي، هو رواية عن أحمد، واستدلوا عليه بما ورد في الحديث، حديث علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح إذا أراد أن يدخل علي البيت وهو في الصلاة، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد ولا يعول عليه في الباب. ولذلك فإن احتياط الإنسان في صلاته أولى وأحسن. جاء في مسند أحمد من حديث علي قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. لكن كلمة تنحنح فيها علة وهي خطأ من الراوي، ولذلك فإن الأظهر أن هذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: تقدم معنا الكلام عن السهو بالزيادة، وقسمناه إلى زيادة فعل، وزيادة الفعل تنقسم إلى قسمين: زيادة من جنس الصلاة وزيادة من غير جنس الصلاة. والنوع الثاني زيادة قول، وذكرنا أنها على ثلاثة أنواع، والأول زيادة قول من جنس الصلاة، قول مشروع في الصلاة في والإتيان به في غير محله، والثاني الإتيان بكلام لمصلحة الصلاة، والثالث الإتيان بكلام مستقل ليس مما يشرع في الصلاة ولا من مما يدخل في مصلحة الصلاة. وتقدم معنا حكم كل منها. بعد ذلك نتحدث عن النوع الثاني من أنواع السهو في الصلاة، وهو النقص. ف فالنقص المراد به ترك بعض أجزاء الصلاة، وترك بعض أجزاء الصلاة على أنواع. النوع الأول ترك ركن من أركان الصلاة، تقدم معنا بيان أركان الصلاة ومن أمثلتها الركوع والسجود. فمن ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولم تصح صلاته ولم يدخل في الصلاة أصلا، ومن ترك ركنا آخر غير تكبيرة الإحرام. فننظر إن ذكره في أثناء الركعة فإنه يعود. مثال ذلك: قرأ الفاتحة والسورة ثم بعد ذلك سجد مباشرة، في أثناء السجود ذكر أنه قد ترك الركوع والقيام، فحينئذ يلزمه أن يعود فيأتي بالركوع ويأتي بما بعده، وذلك أنه قد تذكر هذا الركن في أثناء الركعة التي ترك منها ذلك الركن. الحال الثاني ترك ركنا ولم يذكر إلا بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، فحينئذ نبطل الركعة التي أسقط منها ذلك الركن. مثال ذلك: نسي سجودا في الركعة الأولى فقام للركعة الثانية، في أثناء الركوع في الركعة الثانية تذكر أنه قد نسي السجود الذي في الركعة الأولى، فحينئذ يبطل الركعة الأولى ويعتبر الركعة الثانية كأنها هي الركعة الأولى. قال: ومن ترك ركنا فذكره، يعني ذكر ذلك الركن المتروك، بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة الأولى وقامت الركعة الثانية مقامها. وإن ذكر قبل الشروع في قراءة الركعة الثانية فإنه يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، لأن الأركان يجب الإتيان بها ولا تسقط لا في حال السهو ولا في حال العمد. قال: وإن علم بعد السلام، لما سلم من الصلاة تذكر أنه قد ترك إحدى ركعات الركعة الأخيرة، إحدى الأركان في الركعة الثالثة، كما لو ترك السجود في الركعة الثالثة، فإنه يقوم ويجعل الركعة الرابعة مقام الركعة الثالثة ويأتي بركعة جديدة تكون في محل الركعة الرابعة. قال: وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة ويسجد للسهو. هكذا أيضا ما لو ترك السجود في الركعة الأخيرة، لما جاء في الركعة الرابعة سجد سجدة واحدة ثم جلس فقرأ التشهد ثم سلم، ثم بعد ذلك تذكر أنه لم يأتي بالسجدة الثانية في الركعة الأخيرة، فحينئذ يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، لأنه قد ترك ركنا من أركان الركعة الأخيرة فبطلت الركعة الأخيرة. وهذا يشترط له ألا يطول الفصل، فإن طال الفصل وطالت المدة حينئذ يلزمه الإتيان بركعة جديدة. أما إذا ترك التشهد الأخير أو ترك السلام فإنه يأتي بالتشهد ثم بعد ذلك يسجد ويسلم. إذن هذا هو الأمر الأول، من ترك ركنا، وقسمناه إلى قسمين: القسم الأول من ترك ركنا فذكره في أثناء الركعة، والقسم الثاني من ترك ركنا فلم يذكره إلا بعد الركعة. وهناك قسم ثالث ترك ركنا ولم يذكره إلا بعد السلام. الحالة الثانية نسيان واجب من الواجبات. قال المؤلف: وإن نسي التشهد الأول، تقدم معنا أن التشهد الأول من الواجبات وليس من أركان الصلاة، فحينئذ ننظر إن كان لا زال في نفس الركعة شرع له الرجوع إليه والإتيان به، وإن لم يذكر إلا بعد دخوله في الركعة الأخرى فإنه حينئذ لا يرجع. مثال ذلك في التشهد الأول: قام من السجود الثاني في الركعة الثانية وذهب إلى القيام، إن تذكر قبل استتمامه قائما وجب عليه أن يرجع وأن يأتي بالتشهد الأول جالسا، إن لم يذكر إلا بعد شروعه في قراءة الركعة الثالثة فإنه يحرم عليه الرجوع حينئذ. لكن يبقى عندنا مسألة، وهي: ما لو نسي التشهد الأول فقام وقبل بداية القراءة تذكر أنه ترك التشهد الأول، فماذا يفعل؟ قالوا في المذهب: يجوز له أن يرجع لكنه مكروه. قال: لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما يعني ولم يقرأ كره رجوعه. والأظهر من أقوال أهل العلم أنه إذا استتم قائما حرم عليه الرجوع ولا يجوز له الرجوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فاستتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، وهو حديث صحيح الإسناد. قال: وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، وهذا متكرر، يعني يفهم من قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، ولأنه قد فعل أركانا أخرى فلا يترك الأركان من أجل الواجبات. قال المؤلف: وعليه السجود. يبقى هنا: هل الواجبات القولية تماثل الواجبات الفعلية أو لا تماثلها؟ الظاهر من مذهب أحمد أن الواجبات القولية تماثل الواجبات الفعلية، بحيث إذا فعل ركنين بعد محل الواجب فإنه يحرم عليه الرجوع. مثال ذلك: ترك تسبيح الركوع ثم قام وسبح وحمد ثم سجد، قالوا يحرم عليه الرجوع للركوع من أجل أن يسبح. لكن لو ترك تسبيح الركوع فقام واستتم قائما ولم يبتدئ بتسميه بحمد فإنه حينئذ يرجع ليأتي بتسبيح الركوع، هكذا يقول الفقهاء. قال المؤلف: وعليه السجود للكل، يعني في جميع الأحوال المتقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد وقال وأمر بسجود السهو. أشهد أن لا المؤلف رحمه الله ومن شك في عدد الركعات لما أكمل الحديث في النقص. تقدم معنا أن النقص على أنواع: الأول ترك ركن، والثاني ترك واجب سواء كان قوليا أو فعليا، وتقدم معنا في الفصل الذي قبله ترك ركعات كما لو سلم في أثناء صلاته، وبينا حكم كل منها. ننتقل الآن إلى مسائل الشك، والشك هو السبب الثالث من أسباب سجود السهو. قال المؤلف: ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثة أخذ بالأقل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة، كما في الصحيح. في الحديث الآخر: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وقوله، قول المؤلف هنا: ومن شك، يشمل عندهم ما لو تساوت الاحتمالات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا. ويشمل عندهم ما لو كان أحد الاحتمالات أقوى من الثاني، كما لو صلى اثنتين صلى وشك هل هما اثنتان أو ثلاث، وغلب على ظنه أنها ثلاث. فهذه الصورة عند الفقهاء المشهور من المذهب أنه يعامل بمعاملة من شك في صلاته، ومن هنا يبني على اليقين. وهذا هو أحد الأقوال في المسألة لورود الأحاديث السابقة. والقول الثاني بأنه إذا كان الشاك الذي يغلب على ظن أحد الاحتمالين إذا كان إماما فإنه يعمل بغالب ظنه، وإن كان منفردا عمل باليقين وأخذ بالأقل. وهذا هو أحد الروايات في مذهب أحمد. والقول الثالث بأنه إذا شك في صلاته وغلب على ظنه أحد الاحتمالات فإنه يعمل بغالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام سواء كان إماما أو منفردا. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وقول الإمام مالك وبعض الحنفية. والقول الثالث أصوب، وذلك أنه قد اختلفت الأحاديث، فقد ورد في حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي سعيد البناء على اليقين وهو الأقل، وورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم يسجد سجدتين، وفي لفظ: فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. فمن هنا اختلف أهل العلم كيف نجمع بين هذه الأحاديث. ففي المذهب رجحوا رواية العمل باليقين لأن أكثر الأحاديث تدل عليه، وأصحاب القول الثاني قالوا: نحمل حديث ابن مسعود على الإمام ونحمل بقية الأحاديث على المنفرد. جمعا بين هذه الأحاديث. والقول الثالث قالوا إن أحاديث اليقين قالوا فيها وإن لم يدري ولم يدري ثنتين أو ثلاثة، فدل ذلك على أن المراد بأحاديث البناء على اليقين حال التساوي في الاحتمالات. أما إذا كان بعض الاحتمالات أقوى من بعضها الآخر فإنه يعمل في ذلك بحديث ابن مسعود، وهذا القول أقوى. ولذلك فنقول إن الأظهر أن من شك في صلاته وتساوت الاحتمالات بنى على اليقين الأقل، ومن شك في صلاته وغلب على ظنه أحد الاحتمالات عمل بغالب ظنه. ويبقى هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يدخل مع الإمام مسبوقا، فإذا سلم الإمام لم يدري كم صلى، فماذا يفعل؟ نقول إن غلب على ظنه شيء عمل بغالب الظن، وإن تساوت الاحتمالات عمل بالأقل. ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس المسبوقين الذين يعتمدون على فعل من بجوارهم، وإنما الواجب على العبد إما فعل اليقين وإما التحري كما في أحاديث الباب. فهذا كله فيما يتعلق بالشك في ركعة. النوع الثاني الشك في ترك ركن، شك هل ركع أو لم يركع، فالأصل أنه لم يركع، فيعود ويأتي به على وفق أحكام ترك الأركان المتقدمة. الحال الثالث شك في ترك واجب. شك، إذن عندنا الحالة الأولى شك في عدد الركعات، الحالة الثانية شك في ترك ركن، فحينئذ نعامله معاملة من ترك ذلك الركن، فإن كان في نفس الركعة عاد وأتى به، وإن كان في الركعة الأخرى أسقط الركعة التي ترك ذلك الركن منها وجعل الركعة الأخرى تقوم مقام الركعة التي قبلها وسجد لي السهو. الحالة الثالثة شك في ترك واجب، كما لو شك هل سبح في الركوع أو لم يسبح، فحينئذ نقول واصل في صلاتك ولا تسجد للسهو. هكذا أيضا الحالة المسألة الرابعة شك في الزيادة، قال أنا يمكن أنني سجدت في الركعة الثانية ثلاث سجدات، فنقول هذا الشك لا تلتفت إليه لأن الأصل عدم الفعل، فإذا شككت في الزيادة فالأصل أنك لم تفعل هذه الزيادة، وبالتالي فلا تلتفت إليها ولا تسجد للسهو في هذه الحال. قال المؤلف ولا سجود على مأموم، بعد أن أنهى أحكام سجود السهو المتعلقة بأسباب السهو انتقل إلى مسألة المأموم. فإذا دخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة فإنه لا يسجد للسهو إلا مع إمامه، فلو قدر أنه ترك واجبا من واجبات الصلاة أو شك في شيء من صلاته فإنه يتابع الإمام، فإن سجد الإمام سجد معه، وإن لم يسجد الإمام لم يسجد حينئذ. قال ولا سجود على مأموم، يعني يدخل مع الإمام في أول الصلاة، إلا تبع لإمامه، إن سهى الإمام فسجد الإمام تابعه. لكن لو قدر أن المأموم مسبوق وسهى في الصلاة فهل يشرع له سجود في السهو؟ نقول ننظر، إن كان سهوه أثناء متابعته للإمام فإنه حينئذ لا يسجد، وإن كان سهوه بعد انفصاله من الإمام فإنه يشرع له سجود الإمام. لكن لو قدر أن الإمام سجد بعد السلام فماذا يفعل المأموم؟ إن كان المأموم لا زال جالسا سجد مع إمامه، لأن السجود من الواجبات ومتابعة الإمام في الواجبات من الواجبات، فإذا سلم الإمام السلام الثاني قام المأموم وأكمل صلاته. لكن لو قدر أن المأموم بمجرد سلام الإمام قام للإتيان بالفائت من صلاته فسجد الإمام بعد ذلك، فحينئذ نقول لا ترجع فتتابع الإمام في هذا السجود، كما قلنا في التشهد الأول أنه استتم قائما، والقاعدة أنه إذا استتم قائما فلا يعود من أجل الإتيان بالواجب. فإذا فرغ من صلاته، فإذا فرغ المسبوق من صلاته ومن أداء الركعات التي فاتته فإنه حينئذ يسجد للسهو. قال المؤلف: وسجود السهو، هذا الكلام في حكم سجود السهو، هل هو واجب أو مستحب؟ قال: وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. تقدم معنا أن بعض الأعمال إذا كانت عمدا بطلت الصلاة بها، وإذا كانت سهوا لم تبطل الصلاة بها، فحينئذ إذا فعل العبد هذه الأفعال سهوا شرع له أن يأتي بسجود السهو، وهذا السجود واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، أمر بسجود السجدتين، قال: فليسجد سجدتين. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وأما إذا كان ترك هذه الأفعال عمدا لا يبطل الصلاة كالمستحبات، ففي المذهب أنه يشرع سجود السهو في هذه الحال ولا يجب السجود، ومثله زيادة قول المشروع في غير موضعه، يستحب له السجود ولا يجب. والأظهر بأنه لا يشرع السجود في هذه المواطن، فإن الناس من عهد النبوة لا زالوا يتركون بعض سنن الصلاة، إن كون الفعل سنة معناه أنه يجوز تركه، ومع ذلك لم يؤمر أحد ولم يشرع لأحد أن يأتي بسجود السهو في هذه الحال، فدل ذلك على عدم مشروعية سجود السهو عند ترك سنة من سنن الصلاة. وهكذا من زاد قولا مشروعا في غير موطنه كمن قرأ في الركوع أو في السجود فإنه لا يشرع له سجود السهو على الصحيح لعدم ورود دليل يدل على مشروعية سجود السهو في هذه الحال. يترتب على كون سجود السهو من الواجبات أنه يحرم تركه، لكن هل تبطل الصلاة بذلك؟ سجود السهو واجب عند وجود سببه وليس من الأركان، ومن هنا فمن تركه عمدا بطلت صلاته بترك سجود السهو عمدا، لكن من ترك سجود السهو نسيانا فإنه حينئذ لا تبطل صلاته بذلك. ولذلك قال المؤلف: وتبطل يعني الصلاة بترك سهو يعني بتعمد، بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام. وهذا يجعلنا نشير إلى مواطن السجود، هل هو قبل السلام أو بعد السلام. في المذهب أن الأصل أن السجود قبل السلام، ويستثنى منه أحوال. الحالة الأولى ما لو سلم في أثناء الصلاة، صلى ركعتين فسلم ثم تذكر فأتى بباقي صلاته، فإنه يشرع له أن يسجد للسهو بعد السلام لحديث اليدين. الحالة الثانية ما لو نسي السجود قبل السلام، شرع له أن يسجد للسهو بعد السلام لحديث ابن مسعود، فإنه صلى خامسة فلما سلم نبه فسجد ثم سلم. هناك حالة ثالثة على إحدى الروايات في مذهب أحمد، وهي ما لو شك في الصلاة وغلب على ظنه أحد الاحتمالات فعمل بغالب الظن، فإنه يسجد بعد السلام، لورود حديث ابن مسعود في ذلك، وفي صحيح البخاري فيه قال وليسجد بعد السلام. فإن كان المصلي قد ترك سجود السهو الذي يكون قبل السلام فإن صلاته تبطل بذلك متى تركه عمدا. قال وتبطل الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. فدل هذا على أن تارك سجود السهو الذي يفضل أن يكون بعد السلام لا تبطل صلاته بذلك. وقولنا بتعمد معناه أنه من ترك سجود السهو نسيانا لا تبطل صلاته بذلك. وفيه أيضا أن من ترك سجودا مسنونا لم تبطل صلاته. وقول المؤلف أفضليته قبل السلام يشعر بأن وضع سجود السهو بعد السلام في المواطن المذكورة قبل قليل إنما هو على الاستحباب والأفضلية وليس على الوجوب. قال المؤلف وإن نسيه، يعني إذا نسي المصلي الساهي في صلاة السجود السهو وسلم فإنه يسجد بعد ذلك متى تذكر إذا قرب الزمن. فإذا سلم ثم تذكر أنه نسي في أثناء الصلاة سجد لحديث ابن مسعود صلى خامسة فسلم فنبه فسجد للسهو ثم سلم. لكن إن طال الفصل فحينئذ لا يشرع سجود السهو. قال المؤلف ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. لو قدر أن العبد سهى في الصلاة مرارا فإنه حينئذ يكتفي بسجدتين فقط. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلم ثم قام وتحدث وسأل ثم بعد ذلك عاد إلى صلاته، فهذا سهو متعلق به أفعال كثيرة ومع ذلك لم يسجد إلا سجدتين. وأما قد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فدل هذا على أنه إذا نسي قليلا أو كثيرا فإنه يكتفي بسجدتين. بعض الفقهاء قال يسجد لكل سهو سجدتين مستقلتين لحديث لكل سهو سجدتان، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد. يبقى ماذا نقول في سجود السهو؟ نقول سجود السهو يماثل بقية أنواع السجود، فيقال فيه مثل ما يقال في بقية سجدات الصلاة سبحان ربي الأعلى ونحو هذا. وهكذا أيضا ماذا يقال بين سجدتي السهو؟ يقال فيهما مثل ما يقال في الجلسة بين السجدتين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا يشمل سجود السلام، سجود السهو. هل يشرع في السجود الذي يكون بعد السلام تشهد آخر؟ تشهد فسلم ثم سجد للسهو ثم بعد ذلك هل يشرع له أن يتشهد مرة أخرى؟ المذهب أنه يشرع له تشهد آخر، ولكن هذا القول فيه ضعف، وذلك أنه لم يثبت في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد مرة أخرى، والأحاديث الواردة في هذا فيها ضعف. وإن كان هذا هو مذهب الجمهور، لكن الصواب أنه لم يرد دليل يدل على أن الساهي الساجد بعد السلام يتشهد مرة أخرى. هذه أحكام سجود السهو، ونعتذر منكم عن مواصلة الدرس بعد الصلاة لارتباطي ببعض الأعمال، فلعلكم تعذرون في هذا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالكلام بمثل هذا كلام لمصلحة الصلاة، فيأخذ أحكام الكلام الذي يكون في الصلاة من غير جنسها لمصلحتها كما تقدم. وبعض أهل العلم قال بأنه ينوي بكلامه آية من آيات القرآن، كما لو نسي ركعة فيقرأ اركعوا أو اسجدوا أو نحو هذا. والإمام في الغالب أنه إذا نسي شيئا فنبه، فإن التنبيه محصور بأعمال قليلة، ومن هنا فإنه حينئذ سيتردد بين أمرين أو ثلاثة، فإذا سكت تسبيح المأمومين علم أن هذا هو مرادهم، ومن ثم لم نحتج إلى مثل هذا الكلام. يقول: هل ينبه الإمام إذا نسي سجود السهو؟ إذا نسي الإمام سجود السهو فإنه ينبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، فيشرع التسبيح في هذه الحال. ولحديث ابن مسعود كما تقدم، فإنه لما فرغ من الصلاة نبه إلى أنه صلى خامسة، وما ذاك إلا ليسجد سجود السهو، ولأن سجود السهو من الواجبات فشرع التنبيه له إذا ترك. وهذا يسأل يقول: من وجد في فمه فضلات من طعام، وهذا السؤال على مجموعة استفسارات، يقول: على شقين، يقول هل يجوز له ابتلاء هذه الفضلات وهل تبطل صلاته أم لا؟ ثاني، هل ذلك في سواء في صلاة الفرض أم المغنم كذلك؟ والشق الثالث يقول هل يشرع في سجود السهو؟ من وجد في فمه فضلات في أثناء الصلاة حرم عليه ابتلاعه، ولا يجوز له في هذه الحال أن يدخله إلى جوفه، لأن الشريعة أمرت بالقنوت في الصلاة، وقد حكي الإجماع من قبل جماعات من أهل العلم على أن المصلي لا يأكل في صلاته، وهذا يشمل القليل والكثير، لكن لو قدر أنه ابتلعه بدون قصد منه فإنه يأخذ أحكام السهو التي تقدمت معنا في من أكل سهوا قليلا، وحينئذ لا تبطل صلاته بمثل ذلك. نعم. يقول ليس الإجماع على أن الحركات الكثيرة تبطل صلاة المصلي، والحركات جمع وأقل الجمع هو ثلاث، فكيف لا تحدد الحركات بثلاث؟ ثبت في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته بحركات، ففي حديث أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها في أثناء الصلاة وينزلها في أثناء الصلاة، ومن هنا لا نجد لي هذا التحديد مستند شرعي نقول به، والإجماع المذكور إنما هو أن الحركة الكثيرة مبطلة وليس الحركات، الحركة الكثيرة، ولم يقع لها ضابط، ولم نجد لي هذه اللفظة ضابط لا في الشرع ولا في اللغة، فرجعنا بها إلى العادة والعرف. يظن كثير من الناس أن كلمة مشروع تعني مجرد الجواز فقط للفعل، فهل هذا فهم صحيح؟ هذا فهم خاطئ. مشروع يعني أن الفعل ينسب إلى الشرع، بحيث أن من فعله متقربا به لله أجر وأثيب على هذا الفعل. أما الأفعال المباحة كالبيع والشراء المباح، هذا لا يقال له مشروع. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخنا، لو تكرمتم بذكر صورة من صور الكلام لمصلحة الصلاة، وما دليل الحديث على نقصي على نقل القهقهة أنها تبطل الوضوء؟ أما بالنسبة للكلام لمصلحة الصلاة فكما تقدم، ما لو قال اسجد اركع بقي ركعة نسيت السجود ونحو هذا. وأما بالنسبة لمذهب الحنفية فقد ورد حديث في السنن أن بعض الصحابة صلوا فقهقهوا في صلاتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة، لكن الحديث ضعيف الإسناد لا يعول عليه في الباب. هذا يقول ما الحكم لو نسي الإمام الفاتحة مثلا في ركعة سرية كالظهر أو العصر، ثم تذكر في الركعة الأخيرة فقام ليأتي بركعة المكان الذي نسي فيها الفاتحة، فصارت بالنسبة له خامسة، فسبح له المأمون فأشار إليهم بالقيام، فما حكم المأمومين في هذه الحالة؟ هل يقومون أم لا؟ إذا نبههم الإمام وبين ووضح لهم بالحركة والإشارة قاموا معه عند جمهور أهل العلم، لأنهم تبين لهم أن إحدى ركعاتهم لم تعتبر ولم يعتد بها شرعا، ومن هنا فإنه لا يلتفت إلى هذه الركعة التي لم يقرأ فيها بالفاتحة. وقراءة الفاتحة في كل ركعة الصواب أنه من الأركان بالنسبة للإمام، فإذا ترك الإمام هذا الركن شرع له أن يأتي بركعة أخرى تقوم مقام هذه الركعة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.